يسأل نفسك هذا الوقت حتى يسأل نفسك ثم أنزل أن هذا لفظ لأن هذا حدث نفسك يسترسل سبق الشيخ أنه لا يفتر الشيخ علي مثلا هذا وقف قلبه نعم صدره نعم أن حدث نفسه وقد يسترسل وكل مرة أراد مثلا يوجد الشهوة يسترسل ويقول هذا حديث نفسك إيه صحيح ما ينزل إيه نعم يبدأ الشهوة إيه. ما فعل شيئا وفي حديثة من أجل أين؟ ما فعل ما فعل الشيخ استرسل بس الاسترسال هل حصل منه فعل؟ نعم ما حصل نعم ولهذا قلنا لو حصل فعل مثل أن يحرك ذكره مثلا أو يتمرغ على الأرض فاسترسل نعم بلى نعم طيب هذا من امور الغيب او من امور الشهاده طيب هل امور الغيب مقتصر فيها على ما سمعنا او ناتي بشيء من عندنا على ما سمعنا فنقول ان الله يرد روح الرسول فيرد السلام لكن ما نتجاوز هذا والا لقلنا كيف اصبحت شلونك اليوم عساك طيب نعم ثم الحياه البرزخيه غير الحياه الدنيويه حتى الشهداء احيانا عند ربهم يرزقون لكن حياه البرزخ غير حياه الدنيا والا لقلنا ان الصحابه رضي الله عنهم جنوا جنايه عظيمه على الرسول حيث دفنوه وهو حي نجيب أنه غير معصوم غير معصوم وربما أنه في تلك الساعة ما حضره الكلام عليها على سندها لابد أن يعرضه ليزيل الشبهة عنه لكن لا يعنف مثلا بانتقادهم بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا نعم كيف الحكمة ضالة المؤمن كلم الإنسان بما يناسب حاله يشتغلون يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن من رأى الرسول فهو حق فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قد أخبره كذا هل أخبر فلانا نعم وهل يكون هذا حقيقة أن الله قد أغفر له الرسول أخبر بأنه من رآه فقط ولم يذكر عن عن عن, عن كلامه شيء وكما قلت لكم أمور الغيب نقتصر فيها على ما ورد ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به ولا يرجع علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ الإسلام تيمية لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الاشتراط في الدعاء بل جاء به القرآن سمع الله